يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. الحديث أخذنا فيه قرابة 7 حلقات. فضيلة الدكتور، هل هذه الإطالة لسر معين في هذا الحديث ونحن أطلنا فيه كثيرا؟ أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم له شأن عند أهل العلم، أطالوا فيه النفس حتى قال بعضهم أنه استنبط من الحديث أكثر من 1000 فائدة تأتي الإشارة إلى مثل هذا أو إلى شيء من هذا، ولذلك ما زلنا فيه ولن نزال، يمكن نحتاج إلى أكثر من حلقة، نحتاج إلى حلقات لننهي الكلام عليه باختصار، ولو بسطنا القول فيه لاحتاج إلى رمضان كامل وقد لا يكفي، لكن نجمع بين أطراف مقاصد جمل الحديث ونقتصر على بعض ما قاله أهل العلم في شرحه، ولعل السامع يخرج بفائدة. أما مجرد الكلام على الألفاظ بسرعة أو شيء من الفوائد على الطريقة المدرسية التي يسلكها المدرسون، مثل هذه قد لا يستفيد منها طالب العلم كثيرا، يستفيد توضيح المعاني وبعض الأحكام، لكن الطريقة التي ترتضى لطالب العلم ويربى عليها طالب العلم لفهم السنة ولفهم النصوص عموما لا بد من شيء من البسط. وأيضا كلام أهل العلم فيه شيء من الغموض في بعضه، يحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهذا هو الذي يضطرنا إلى التفصيل. في آخر الحلقة السابقة ذكرنا أن بعض العلماء قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، إن تختلف باختلاف الأوقات. فوجهة نظر من قال بهذا القول أن الكفارة إنما هي لنفع من وقع في المعصية وتطهيره ونفع غيره بها، ولذا شرع العتق فيها وشرع الإطعام، يعني الخصال المتعدية. وأما الصوم فهو لازم لكنه نافع لمربي للمخالف، يربي المخالف. تختلف باختلاف الأوقات، وبعضهم يرى أنها تختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يؤمر بالصيام، ومنهم من يؤمر بالعتق، ومنهم من يؤمر بالإطعام لأنه أنكى له لئلا يعود إلى مثل ما ارتكب. وما فائدة الترتيب هنا، أو هذا هو الحكم العام؟ كيف؟ لا، هذا هو الأصل ولا يجوز تعديه، ولا مجال للاجتهاد في مثل هذا، لكن تساق مثل هذه الأقوال للرد عليها. نعم. أصل الحديث جاء بالترتيب. نعم. لكن لو أوردنا المشكلة التي تفضلت بها في حلقة ماضية، لو أن ملكا أو أميرا أفتي يعني وقع هذا. طيب، وكيف جامع زوجته في رمضان فأفتاه المفتي بأن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لأن العتق قيل له الترتيب، قال لو قيل له يعتق لوطئ كل يوم. نعم. سهل. لكن ما تعارض النصوص بمثل هذه الاجتهادات، وهذا من اجتهاد الخاطئ عند أهل العلم. بعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، وجعل الإفطار بغير الجماع يكفر بالإطعام لغير. وقال ابن دقيق العيد: وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول. الكفارة تختلف، أو أنه لا ترتيب البتة كما هو معروف عند المالكية أنها للتخيير، فضلا عن كونها بالإطعام فقط لا غير كما ذكر عن مالك في المدونة، وهذا مضى الكلام فيه. يقول: فرق بعضهم بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره، وجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا غير، يعني والإفطار بالجماع يكفر بالعتق والصيام، وأما الإفطار بغير الجماع يكفر بالإطعام، لأنه جعل الإطعام في مقابل الفطر، نعم في مواضع، فيكون بدلا عنه في هذا الموضع. لكن هذا على قول من يقول بأن من أكل عامدا أو شرب عامدا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، ومعروف في مذهب الإمام مالك تقدم الكلام فيه. وأما على قول غيره لا يرد مثل هذا الكلام، من أفطر بغير الجماع ليس عليه سوى القضاء، التوبة والاستغفار، نعم التوبة والاستغفار، لأنه أتى أمرا عظيما، والقضاء لا بد منه، هل منه بد؟ ومن أقوى ما يستدل به لمالك حديث عائشة: فإنه لم يقع فيه سوى الإطعام. حديث عائشة في قصة من وقع على زوجته في رمضان لم يقع فيه سوى الإطعام، لكن القصة كما قال ابن حجر واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة، أشار إلى هذا الطحاوي. يعني يفهم منه أن عائشة عندما قالت الإطعام باعتبار أنه هي الكفارة التي لزمته فقط، فلما أخذ المكتر ذهب يتصدق به، نعم كأنها فهمت هذا، فهمت أن هذه الكفارة بالنسبة لهذا الرجل، لهذا الشخص، نعم. والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، وقد ورد من وجه آخر، يعني حديث عائشة ذكر فيه العتق أيضا، والحديث دليل على أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور، دليل على أن الكفارة بالخصال الثلاث الترتيب المذكور. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: اختلف علماؤنا فيه، والصحيح عن مالك التخيير، والصحيح في الدليل الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيير. ماذا قال في الحديث؟ نعم، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ ولذا يقول ابن العربي: اختلف علماؤنا، يعني المالكية، فيه، والصحيح عن مالك التخيير، والصحيح في الدليل الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له ونقله من أمر بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيير. لكن القاضي عياض في إكمال المعلم قال: ليس في قوله هل تستطيع دليل على الترتيب كما ظهر المخالف، ليس في قوله هل تستطيع دليل على الترتيب كما ظهر المخالف، ولا هو ظاهر في ذلك ولا نص. وهذه الصورة في السؤال تصح في الترتيب وغير الترتيب، تصح في الترتيب، وإنما يقتضي ظاهر لفظ البداية بالأولى، وهو محتمل للتخير، وبهذا نقول انتهى. يعني لماذا بدأ بالعتق؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولا لأنه لا يجزئ غيره. أقول للمالكي أن يقول بمثل هذا. وقرر ابن المنير في الحاشية بأن شخصا لو حنث فاستفتى فقال له المفتي أعتق رقبة، فقال لا أجد، فقال صوم 3 أيام إلى آخره، لم يكن مخالفا لحقيقة التخيير، بل يحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة، يعني أسرع في إبراء الذمة. لكن البيضاوي قال ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير، مع كونها في معرض البيان، في معرض البيان وجواب السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم، مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول ما في حادثة قبل هذه في بالنسبة لمن وطئ في نهار رمضان، فمثل هذا يحتاج إلى بيان ووقت حاجة، ولم يكن بيان قبل هذا. فترتيب الثاني على الأول بالفاء والثالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير، لأن الفاء تدل على الترتيب، مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم. كأنه قال فإذا كان الأمر كذلك، يعني لم تجد رقبة فأعتق، أو فإن كان الأمر كذلك فصم شهرين. نعم، صم شهرين. وإن كان الأمر كذلك، يعني لم تستطع الصيام، فأطعم 60 مسكينا. ودليل مالك يعني على القول بالتخيير ما رواه هو في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر إلى آخره. أو هذه للتخيير. الإمام مالك استدل بهذا، قال ابن حجر سلك الجمهور في ذلك، يعني رواية مالك مع رواية البخاري، يعني رواية مالك صحيحة ورواية المالك الإمام البخاري تدل على الترتيب، ورواية الإمام مالك مع صحتها تدل على التخيير. كيف نوفق بين رواية الإمام مالك مع رواية البخاري؟ يقول ابن حجر سلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح، بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير. وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي. الذين رووا الترتيب من؟ ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي، صاروا أكثر. ابن حجر يقول بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير. ابن التين ذكر ممن روى الترتيب 3 وممن روى التخيير 4. يقول ابن حجر وهو كما قال في الثاني، نعم رووا التخيير 4 دون الأول، يعني ليسوا 3 فقط، نعم دون الأول، فالذين رووا الترتيب في البخاري الذي نحن في شرحه أيضا إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ومنصور، يعني إذا ضفنا هؤلاء كم؟ 4 مع 3 صاروا 7 في مقابل 4. ورواية هذين في الباب الذي نشرحه وفي الذي يليه، فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه؟ كيف غفل ابن التين عن ذلك وهو في الباب الذي يشرحه ينظر فيه، يعني يحصر من روى الترتيب في ثلاثة مع أن الأربعة ورد بعضهم ورد اثنان منهم في الكتاب الذي يشرح. ولا شك أن هذه غفلة، غفلة من ابن التين. بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو أزيد، ورجح الترتيب أيضا بأن راوي حكى لفظ القصة، حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، راوي التخير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط، ترجح الترتيب بأنه أحوط، لأن الأخذ به مجزئ، الأخذ بالترتيب مجزئ اتفاقا، بخلاف الأخذ بالتخيير. ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخير أو لا، بخلاف العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي بالحمل على التعدد، يعني تعدد القصة، يعني في قصة بالتخير وفي قصة بالترتيب. قال ابن حجر وهو بعيد، لأن القصة واحدة والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد، والأصل عدم التعدد. وقال ابن دقيق العيد ومما يقوي التخيير مع وجود أو، ومما يقوي التخيير مع وجود أو ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شات. كعب بن عجرة هو محرم، آذاه هوام رأسه، القمل يتناثر على وجهه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له، نعم، قال له أتجد شات؟ فقال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. أتجد شات؟ فقال لا، قال فصم. هذا يدل على إيش؟ على الترتيب، يدل على الترتيب، مع أنه في الحقيقة لا ترتيب، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخير الفدية ثابت بنص القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مع أنه في الحديث أتجد شاة؟ قال لا، قال فصوم 3 أيام. فهذا يقوي قول مالك، لكن الجمهور على أنها للترتيب، وحديث الباب ظاهر في ذلك، حديث الباب ظاهر في ذلك. قوله فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة، ويجوز ضمها والثاء المثلثة، مكث. نظير ذلك صلحة وصلحة، يجوز الضم، لكن الفتحة شر بلا شك في مكث وفي صلحة. وفي رواية أبي نعيم فسكت بالمهملة والكاف المفتوحة والمثنات. وفي رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. قوله فبينا نحن على ذلك، وفي رواية فبينما هو جالس كذلك، قال ابن حجر قال بعضهم يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس، يعني في الرواية السابقة اجلس، يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه، ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء بعينه، كان النبي عليه الصلاة والسلام منتظر شيء، أو أنه ينتظر الوحي في أمر هذا السائل. ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز، وهذا الثالث قال ابن حجر ليس بقوي، لأنها لو سقطت ما عادت عليه، حيث أمره بها بعد إعطائه المكتل. لماذا قال لما جاء المكتل أين السائل؟ أين السائل؟ فقال له أنا. قال خذ هذا فتصدق به. يعني لو أسقطها عنه ما قال له فتصدق به. ولذا يقول ابن حجر وهذا الثالث احتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز، وهذا الثالث ليس بقوي لأنها لو سقطت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه المكتل. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر كذا للأكثر بضم أوله على البناء المجهول، وهو جواب بين في هذه الرواية. والآتي المذكور لم يسمى، أتي فعل مبني للمجهول، ومقتضاه نعم أنه ما بعده أنه لا بد له من فاعل في الحقيقة، وإن جهل لا بد من آتي. وقد يبنى الفعل للمجهول، يحذف الفاعل إما للعلم به أو للجهل به أو لعدم الحاجة للعلم. خلق الإنسان ضعيفا، احتاج إلى أن يقال خلق الله الإنسان ضعيفا. للجهل به سرق المتاع، يعني ما يدرون من السارق. فالدواعي لحذف الفاعل وإنابة المفعول منابه كثيرة. هنا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بضم أوله على البناء المجهول، وهو جواب بين في هذه الرواية. والآتي المذكور لم يسمى، لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في الكفارات. فجاء رجل من الأنصار. الآتي المذكور هل ذكر ولا حذف هناك؟ هنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم حذف. كيف يقول ابن حجر الآتي المذكور؟ هو لم يذكر لفظا، لكن لا بد منه حقيقة. والآتي المذكور لم يسمى، لكن وقع في رواية معمر كما سيأتي في الكفارات. فجاء رجل من الأنصار، وعند الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلا، فأتى رجل من ثقيف. فإن لم يحمل على أنه كان حليفا للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم، وإلا فرواية الصحيح أصح. في الصحيح رجل من الأنصار، نعم، عند الدارقطني رجل من ثقيف، والقصة واحدة. يقول ابن حجر فإن لم يحمل على أنه كان حليفا للأنصار، يعني هو من ثقيف لكنه من الأنصار بالحلف، أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم الذي هو النصرة، مطلق النصرة، فيدخل جميع الصحابة بهذا المعنى الأعم، وإن كانوا من أي قبيلة كانت، حتى المهاجرين أنصار بهذا المعنى الأعم، حتى الأعراب الذين جاءوا من أنحاء بلاد العرب أنصار، لم جاءوا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم بالمعنى الأعم أنصار. ولذا قال في رواية فجاء رجل من الأنصار، ورواية جاء رجل من ثقيف. هذا كلام ابن حجر. يقول وقع في رواية ابن إسحاق فجاء رجل بصدقته يحملها، وفي مرسل الحسن عن سعيد بن منصور بتمر من تمر الصدقة. قال العيني قلت في أين ذكر الآتي حتى قال لم يسمى؟ ما دام الفعل مبني للمجهول إذن الفاعل الآتي لم يذكر، نعم. وابن حجر يقول الآتي المذكور، يعني كأن العيني ينازع في اللفظ، كان العيني ينازع في إطلاق اللفظ. والآتي المذكور كيف يكون مذكور والفعل مبني للمجهول؟ يقول العيني قلت في أين ذكر الآتي حتى قال لم يسمى، لكن وقع في الكفارات على ما سيأتي في رواية معمر فجاء رجل من الأنصار وهو أيضا غير معلوم. فإن قلت عند الدار قطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب مرسلا فأتى رجل من ثقيف قلت وينقل كلام بن حجر وينقل كلام بن حجر فأتى رجل من ثقيف قلت رواية الصحيح أصح ويمكن أن يحمل على أنه كان حليفا للأنصار فأطلق عليه الأنصاري فأطلق عليه الأنصاري. وقال بعضهم يعني ابن حجر أو إطلاق الأنصاري بالمعنى الأعم بالمعنى الأعم يعني فهمناه من كلام الحافظ ابن حجر وهو مطلق النصرة. يقول ابن عيني قلت لا وجه لذلك لأنه يلزم منه أن يطلق على كل من كان من أي قبيلة كان أنصاريا بهذا المعنى ولم يقل به أحد ولم يقل به أحد. قال ابن حجر في الانتقاض انتقاض الاعتراض يعني ردود على العيني قال ابن حجر في الانتقاض قلت إن أراد لم يقل أحد أنه يطلق على كل حال فعسى يعني ما في أحد قال أن التميمي مثلا من نجد يقال له أنصاري هذا من حيث الجملة والعموم. لكن إذا احتيج إلى ذلك عند تعارض الأحاديث فالجمع بين النصوص تحتاج لمثل هذا. نعم قلت إن أراد لم يقل أحد أنه يطلق على كل حال يعني في حال الساعة تقول أبو هريرة الأنصاري نعم هذا ما قال به أحد. لكن ما يستساغ أن نقول بأن أحد الرواة اعتقده من ثقيف وهو ليس من ثقيف وأخطأ لأن أصلا لا يعني لا ممكن أن نقول أنه قدح في ذات النص هو ظنه من ثقيف والحقيقة له ليس من ثقيف من الأنصار. لا يلزم على هذا توهيم الرواة يلزم على هذا توهيم الثقات هذا خطأ. وأما عند الجمع بين المختلفين فيحتمل ولا يلزم ما رده لا يلزم مثل هذا يعني أحيانا تحتاج إلى التوفيق بين نصوص مختلفة إلى أقل من هذا من أجل إيش أن ترفع الاختلاف والتعارض بين النصوص. أحسن الله عليكم نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد بكم لقاء بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.